Gina Hughes. You put that on the show. Okay. One more week off. All have a mission for the سمعيني يا رب. الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. الله أكبر. ما شاء الله. الله يرضى عليك. أداء جميل يا مولانا. نعم يا سيد. النبي ما شاء الله عليك. الله الله الله الله نعم. ما شاء الله. الله يا حبيبي. الله يفتح عليك. عليك مويه سلطان عليك نعم يا سيدي. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. لهم جعلنا منهم مستمعين يا رب. الله يفتح عليك. الله يرضى عليك. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. نعم يا قرآن نعم. الله. نعم. يا رب اكن بنا يا كريم. الله يبارك فيك. أنا من علمك Thank you. سبحانه وتعالى. ما شاء الله. الله الله يبارك فيك يا مولانا، الصورة معك يا رب. الله الله ربنا يحفظك يا رب. ومن ربنا يا كريم تعليق عشيك. الله الله يا فنان. نعم يا سيدنا نعم. صح يا رب. الله الله الله. قواك الله وحفظك ورعاك. الله اكبر. الله يا استاذ احسن. اكتب بنا يا رب سبحانه وتعالى. نعم. لا اله الا الله جل جلاله. سبحان الله عليك. سبحان من أعطاك. الله أكبر. الله يا سلطان نور مولانا. نعم يا سيدنا. الله الله الله الله. انا وتعالى عليك سيدنا طولنا في عمرك كراب اخلاص وضمير والله ما شاء الله لا اله الا الله سبحانه وتعالى قادر ما شاء الله الله الله الله إن الله سيدنا النبي ضيفت عليه. الله الله الله الله الله يا مولانا. يا الله تعليق قادر انا وتعال اطلبنا يا كريم حالك يا رب صل عليه سيدي. نعم بيت النبي. الله الله العظيم. الله عليك يا طنطاوي. الله وليدك نور يا رب. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. كلكم تبع كمال. الله اكبر. مدد. مدد يا رب. مدد. صدرك يا طنطاوي صورة معك يا رب. الله ما شاء الله. صلاة النبي يا صلاة النبي أداء جميل يا مولانا. تعليك الله الله الله الله الصلاة والسلام راحتك خالص. ايوه يا فنان. النبي الله. طيب تعليق. نعم يا قرآن نعم. بنا يا رب الله. نعم. يا سيدنا الله الله سبحانه وتعالى جل جلال الله سبحانك يا رب الله أكبر لا إله إلا الله خمسة. نعم. الله جميل يا مولانا والله الله يفتح عليك سبحان القادر العظيم. الله أكبر. الله يا متجلي يا رب يا رب النبي صلوا عليه صلاة والسلام. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله التفسير الجميل. نعم يا بطل. نعم. الله أكبر. هذا يا رب. يا رب. ربنا يحرسك يا رب ويحميك من عيون الناس. الله أكبر. نعم يا طنطاوي. نعم. منجي يا كريم. Yeah. إلا بالله العلي العظيم يا رب. سلم يا كريم. منجي يا كريم. نعم يا تنطوي. نعم حسب الله. الله أكبر. الله الله حضرة النبي. مدد يا رب. الله أكبر. الله الله. يعلم ما جلال الله. الله عليه وسلم.